إذا صليت ثلاث ركعات في صلاة الرباعية وبعد ثلاث ركعات سلمت وبعد تسليمي تذكرت أني صليت ثلاث فقط، قمت أتيت بركعة واحدة، فما حكم صلاتي؟ صحيحة الحمد لله. هو عليك سجود السهو، عليك أن تسلي سجدتين بعد السلام، هذا السنة بعد السلام. طيب. صلي ركعة كما صلاتك ثم تسلم ثم صلي ثم تسلي سجدتين للسهو يبرأ لصلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى العصر في بعض الأيام ثلاثا وسلم ثم نبه فأتى بالركعة الرابعة ثم سلم ثم صلي سجدتين للسهو بعد السلام كما وقع لك. وهكذا لو سلمت من ثنتين من الرباعية أو من المغرب ثم تذكرت بعد السلام تقوم وتكمل صلاتك ثم تسلم ثم تسجد السهو. وإذا كنت إماما ولم ينبهوك فإنهم أيضا يقوم معك لكمال ثم يسلم معك للسهو بعد السلام كما وقع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.